الحمد لله كالذي نقول وخيرا مما نقول، سبحانه أحسن كل شيء خلقه والكل بالعناية مشمول، وكتب لكل عبد رزقه وكل على جناح النعمة محمول، وقدر لكل عبد أمره وكل أمر إليه موكول، له في كل شيء حكمة وإن غفلت عنها العقول. نحمده سبحانه وتعالى حمدا هو بالثناء عليه موصول، ونعوذ بعظيم وجهه من الكبر والغلول، ونسأله أن يعصمنا من الحرام في كل مشروب ومأكول. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حي لا يموت ولا يزول، شهد لنفسه بالوحدانية وشهد له الملائكة العدول، لا يسأل عما يفعل وكل من سواه مسؤول، لا يشغله شأن عن شأن وغيره عن شأنه مشغول، لا يضر سائلا ودعاء الصالحين عنده مقبول. وأشهد أن سيدنا محمدا عبدا لله ورسوله، دعوة إبراهيم وقرة عين إسماعيل وبشرى بن البتول، يخر تحت العرش ساجدا والجميع في خوفه يصول، وينادى سل يا محمد ما بدا لك، والطلب قبل السؤال مقبول. صلى الله عليه وعلى جميع آله فروعا وأصول، وعلى صحابته جميعا ومن تبعهم بإحسان يرجو القبول. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، روى الإمام الطبراني وغيره من حديث شداد بن الهاد رضي الله عنه قال: أن رجلا أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غازيا، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه، ثم إنهم قاتلوا وغنموا، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وقسم له، فأرسل له فجاء وقال: ما هذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذه الغنائم وهذا قسمك. فقال الرجل الأعرابي: والله يا رسول الله ما على هذا بايعتك، إنما بايعتك على أن أرمى بسهم منها هنا، وأشار إلى حلقه، فيخرج منها هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الله يصدق. قال: ثم إنهم قاتلوا مرة أخرى، قام القتال مرة أخرى، قاتلوا وقاتل ذلك الأعرابي فأصيب بسهم في حلقه، فلما انتهوا مر النبي صلى الله عليه وسلم على من قتل من أصحابه، فنظر إليه فوجده، فنظر إلى أصحابه وقال: أهو هو؟ فقالوا: نعم يا رسول الله هو هو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وقال فسمعه الصحابة وهو يصلي يقول: اللهم إن هذا عبدك خرج فقتل شهيدا وأنا شهيد على ذلك. هذا الصحابي الذي لم تذكر لنا كتب السنة اسمه حتى، لا نعرف حتى اسمه ولا وصفه ولا شيء، كل الذي نعرفه عنه أنه رجل أعرابي، لكن يكفيه أن الله يعرفه. هذا رجل أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن قريب إسلام، إنما أسلم ثم خرج غازيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج مجاهدا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعرف هدفه ويحدد غايته ويقصد وجهته التي يريدها ولا يريد سواه. لهذا لما غنم وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وأرسل له نصيبه، وهذا نصيب حقه لم يسعى إليه ولم يأخذ حقا ليس من حقه ولم يجتهد في طلب الدنيا ولم ينشغل بمراده من الدنيا، هذا نصيبه من الغنائم ككل واحد من الحاضرين في المعركة، هذا نصيبه، لكن ليست هذه غايته ولا هذا هدفه ولا ذلك الذي ينتظره ويفكر فيه، إنما هو يبحث عن غاية أخرى. قال: يا رسول الله، إنما بايعتك على أن أرمى بسهم منها هنا فيخرج منها هنا، هذه هي الغاية والهدف الذي يريده. فلخص له النبي صلى الله عليه وسلم المطلوب، المطلوب في كلمة واحدة، قال صلى الله عليه وسلم: أصدق الله يصدق. أيها الإخوة الكرام، ونحن الآن في منتصف شعبان وقد أقبل علينا شهر النفحات والعطاءات والبركات من رب العالمين سبحانه وتعالى، سأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يجعلنا فيه من الفائزين وأن يبلغنا ليلة القدر، اللهم آمين. شهر رمضان شهر غنيمة، شهر عطاء وتجليات ونفحات من رب العالمين سبحانه وتعالى، هذه العطاءات لا تلقى على كل الناس، هذه العطاءات تلقى على من سعى إليها وبذل في طلبها وأعد العدة لها. بعض الناس يتعامل مع رمضان أنه شهر يبدأ فيه، لما يجي رمضان إن شاء الله بقى هنتوب ونصلي ونصوم ونقوم الليل ونقرأ قرآن ونذكر الله، وهذه للأسف مصيبة. شهر رمضان شهر تحصد فيه ما أعددته قبل رمضان وما جهزته قبل رمضان وما بدأته قبل رمضان، لهذا كانت البدايات في شعبان وفي رجب، بل كانت البدايات عند السلف قبل رمضان بستة أشهر يدعون الله عز وجل: اللهم بلغنا رمضان، يبدأون ويجهزون ويخططون ويضعون الأهداف والغايات، يشتاقون إلى ما عند الله. كان من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يكثر منه يقول: اللهم إني أسألك الشوق إلى لقائك، الشوق إلى لقاء الله، الشوق إلى ما عند الله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، إن تهب نفسك يعلم أن أيام رمضان هذه أيام قرب إلى الله، فتهفو نفسه للقاء الله، تهفو نفسه للقاء هذه الأيام التي تقربه إلى الله. للأسف أنت ممكن تلاقي النهاردة بعض الناس يقول رمضان جاي هنتعب وهنصوم، الواحد صدع والواحد كذا، فتجد في قلبه والعياذ بالله صدا عن استقبال رمضان، بدلا من أن يشتاق إلى رمضان وأن يقبل على رمضان وأن يعد لرمضان عدته، تجده يصد عن رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة كيف يكون الشوق إلى ما عند الله. لما وقف صلى الله عليه وسلم في يوم بدر يحدث أصحابه عن الشوق إلى لقاء الله، عن الإقبال على ما عند الله، عن رجل يلقى أعداء الله مقبلا غير مقبل، فيقتل في سبيل الله فيلقى جنة عرضها السماوات والأرض. اسمعه أحد الصحابة رضوان الله عليهم وفي يده تمرات، تمرات سيأكلها دقائق، فألقى تمرات كانت في يده وقال والذي نفسي بيده لئن عشت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة. لم يصبر حين شوقه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجنة وشوقه للقاء الله، لم يصبر حتى هذه الدقائق لئن عشت إنها لحياة طويلة، وألقى تمراته وانطلق يقاتل حتى قتل ولقي ربه سبحانه وتعالى مقبلا غير مقبل. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يشتاقون إلى ما عند الله. الآن أين هو شوقك إلى لقاء أيام الله؟ كيف هو حال قلبك وهو يستقبل هذه النفحات التي تتنزل من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اصدق الله يصدق. حين تصدق مع الله، المشكلة انك تتخيل ان دي نفحات، يعني حاجة كده ايه اضافية، حاجة زيادة، فلو اخذناها خير وبركة، لو فاتت بقى ولا قصرنا ولا كده يعني عادي تفوت. وهذا مطأ جسيم في فهمك لحال رمضان وحالك مع رمضان. رمضان شهر نفحات وعطاءات وفيوضات من رب العالمين سبحانه وتعالى إن أدركتها، لكن إن لم تدركها شيء إضافي ومش مشكلة، لا مش شيء إضافي ومش مشكلة، إن لم تدركها فأنت تعرض نفسك لخطر عظيم. جاء جبريل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد خاب وخسر، في رواية رغب أنفه، في رواية ثالثة أبعده الله. خاب وخسر، رغب أنفه، أبعده الله. من أدرك رمضان ولم يغفر له قل آمين. فقال رسول الله آمين. من أدرك رمضان ولم يغفر له أبعده الله والعياذ بالله. خاب وخسر، حين تفتح هذه الأبواب أمام عينيك وعلى مصراعيها وتتنزل رحمات الله عز وجل، لابد أن تعرف خطر الأمر الذي تقبل عليه وتعد له عدته، وتبدأ وتتجهز وتدوي وتصدق مع الله، وتكون كهذا الصحابي الذي صدق الله فصدقه الله. نحن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن لله عز وجل في كل ليلة من رمضان وفد يغفر الله عز وجل لها، طائفة يغفر الله عز وجل لها في كل ليلة من رمضان. في أول ليلة من رمضان هناك طائفة من الناس يدخلون في فك المغفرة. أول ليلة لإمتى؟ أول ليلة لسه ما صمناش، لسه ما صحرناش، لسه في ناس ما خدتش بالها ان رمضان دخل، لسه رمضان هيبدا بكره ان شاء الله. في اول ليله هذه من اذان المغرب في اخر يوم من شعبان، وحتى اذان الفجر مع اول دقيقه صيام في رمضان، هناك اناس اذهبوا المهم، خلص خد الجواز وسافر. في هذه قبل أن يبدأ رمضان عند كثير من الناس، من أين حصل ذلك؟ من الإعداد، من استقبال رمضان، من عمل شعبان. كان السلف يسمون رمضان، نحن نقول رمضان شهر القرآن، كان السلف يقولون رمضان شعبان شهر القراء. هو مش لسه هيفتح المصحف في رمضان ويتعرف على المصحف في رمضان ويبدأ يقرأ في رمضان والكلام مش واضح وتفسير الآيات ما هوش فاهم هو بيقرأ ايه، لا، هو بدأ في شعبان وأعد مصحفه في شعبان وختم في شعبان مرة ومرتين وثلاثا، وصنع له حالة وصلة مع القرآن شعبان. فلما دخل رمضان انطلق وهو يقرأ القرآن، خشع وهو يسمع القرآن، لم يتعب حين أطال الإمام وهو يقرأ القرآن لأنه عايش مع القرآن يتدبر معاني القرآن. كانوا يقولون شهر شعبان شهر القراء، وكان أحدهم إذا دخل شعبان أغلق وجلس على كتاب الله، ساب كل حاجة وجلس على كتاب الله عز وجل يقرأه ويتدبره، يعد نفسه لرمضان. كانوا يقولون شهر شعبان شهر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل أنزل في شعبان كما قال عبد الله بن عباس، أنزل في شعبان على نبيه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال عبد الله بن عباس: نزلت في شعبان. فكانوا يقولون شهر شعبان شهر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا في شعبان أعد لساني لكثرة ذكر الله والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أغتنم هذه الحسنات وهذه الأجور في شهر رمضان. إعداد وتجهيز. حين ترى حال الصحابة رضوان الله عليهم وتسمع خبر سيدنا أنس بن النضر، أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فاتته غزوة بدر لعذر خارج عن إرادته، لم يقصر ولم يفرط ولم يتأخر، فاتته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليخرج معنا من كان ظهره حاضرا، اللي جاهز بس يطلع، اللي في عمله ولا في شغله ولا مش موجود خلاص، اللي موجود بس يطلع معنا. ففاته الخروج مع رسول الله في غزوة بدر. احنا فاتنا رمضان 22 عشنا سنوات لا ندري هل أدركنا رمضان أو فرطنا في رمضان أو قصرنا في رمضان، الله عز وجل يغفر لنا ويتقبل منا. أقبل عليك رمضان، أنا سر النظر فاتته غزوة بدر، فعهد وعقد عهدا مع الله سبحانه وتعالى، قال: والذي نفسي بيدي لئن أراد الله مع رسول الله مشهدا آخر لأرين الله ما أصنع. هو فاتته غزوة بدر فجلس يؤلف نفسه، ده كلنا يحسنه. لك الله ده انا عارف ان انا مقصر وانا عارف ان انا وحش وانا عارف وانا عارف وبعدين لا شيء وبس انا عارف ان انا وحش وخلاص. دي اول خطوه ان انا عارف ان انا وحش وعارف ان انا مقصر. لكن في خطوات تاليه بعد انا عارف ان انا مقصر ان شاء الله اعقل الهمه ان انا اجتهد. لان اراني الله مع رسول الله مشهدا اخر لارين الله ما اصنع. طيب جاءت غزوه، جاء الاختبار، جاء رمضان، فماذا فعل رسول الله؟ نفذ هذا العهد، التزم بعهده مع الله، قام يقاتل في سبيل الله. طيب لا تظن انك تقول عهد ان انا التزم واجتهد واجدعا واحافظ واقوم واخدم وتلاقي الدنيا سهله. لا، في شياطين، وحتى ولو كانت الشياطين مسلسله، في شياطين انس وفي نفس أمارة بالسوء في مصائب. هتلاقي عقبات، وهتلاقي من يصدك، وهتلاقي من يردك عن طريق الله. سيدنا أنس بن النضر وجد العقبات، قام يقاتل فوجد الصحابة جالسين، قال ماذا؟ قتل رسول الله. قال قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. لا تردك عوائق، أنت عندك هدف وغاية، أنك ستجتهد في رمضان، سيغفر لك في رمضان، ستقوم الليل في رمضان، ستختم القرآن مرات في رمضان، سيكون لك ورد من التسبيح والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، ستصوم رمضان إيمانا واحتسابا ليغفر لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انت لو داخل مصلحة ولا شغلانة بيبقى عندك ورقة وقلم كده وتكتب هتاخد كام وهتكسب كام وهتسدد ديونك ازاي. خطة، دراسة جدول، اعد لرمضان دراسة جدول، هتعمل ايه، هتشتغل ازاي، هتطلع كسبان ازاي من هذه الصفقة مع الله عز وجل. قال قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم انطلق يقاتل حتى قتل. قال ابن اخيه انس بن مالك فوجدنا في جسده بضعا وسبعين او بضعا وثمانين ما بين ضربه سيف او طعنه برمح او رميه بسهم. قال ولم يعرف احد الا اخته عرفته ببنانه اصبعه. قال وكنا نتحدث ان هذه الايه نزلت فيه وفي امثاله من المؤمنين رجال. كان رجلا في عهده مع الله، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. اذا ايها الاخوه الكرام، هذا مشروع عمرك، هذا اهم شيء تفعله في حياتك، انك مقبل على موسم طاعاتك وعطاءات من ربك سبحانه وتعالى. هذا الموسم لا بد ان تعد له عدتك. هذا موسم قران، فتبدا وتعد من الان في شعبان في شهر القران القراء. هذا موسم ذكر لله، تبدا وتعد من الان في شعبان في شهر الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا موسم صيام، ينفع ينفعش يجي واحد رمضان واحنا لسه بندور هنصوم ازاي واصلنا ما صمتش قبل كده واصل ايه اللي يفطر وايه اللي ما يفطرش واصل نسيت واصل كذا. تصوم من الان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كل لا يكاد يفطر الا يوما او يومين. خطط واعداد وتجهيز وبدايه من الان. لماذا؟ لانك لا تضمن. صلى الله عز وجل أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. بيننا الآن جنازة وفي كل يوم نودع جنازة. وكان معنا في رمضان الماضي أناس ليسوا معنا الآن. ومعنا الآن أناس كتب الله عز وجل عنده أنهم لم يدركوا رمضان. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا جميعا رمضان. فتلقى الله عز وجل في كل أحوالك بنية وعزم صادق وعهد مع الله أنك على قدر طاقتك ستفعل وستنجز وستجتهد وستلقى الله عز وجل وأنت صدقت ما عاهدت الله عز وجل عليه. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في شعبان. عند بعض الفقهاء كان تحويل قبلة المسلمين من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. نسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بنصرة إخواننا المستضعفين في المسجد الأقصى. تحويل القبلة هذا لم يكن حدثا عاديا، كان حدثا يعلمه إن شعبان شهر تغيير، شهر تسليم لله رب العالمين. تحويل القبلة لم يحدث بين صلاتين، يعني المسلمين صلوا الظهر وبعد ما صلوا الظهر وخلاص إلى المسجد الأقصى ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم إنه ابتداء من الصلاة القادمة ستتحولون إلى المسجد الحرام. تحويل القبلة حدث في أثناء الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بدأ صلاته متوجها إلى المسجد الأقصى ثم نزل الوحي عليه في الصلاة وتحول إلى المسجد الحرام. لماذا؟ لماذا لم يتأخر الوحي دقائق بعد ما الصلاة تخلص ونبدأ من الصلاة الجاية؟ زي ما برضو ما بنقول دلوقتي ايه خليها تعدي ونبقى نبدا ان شاء الله من اول رمضان. لا، انت مش هتبدا من اول رمضان، انت هتبدا دلوقتي في هذه اللحظه في اثناء صلاتك، لانك لا تتعبد لرمضان ولا تتعبد من اول الموسم، انت تتعبد لله. فالرجعه التي رجعها المسلمون الى المسجد الاقصى كانت تسليما لله والتزاما بامر الله، والركعه التي تحولوا فيها في نفس الصلاه وصلوا الى المسجد الحرام كانت تسليما لله وطاعه لامر الله، لانهم لا يتوجهون الى اماكن انما يتوجهون بعباداتهم الى الله. احنا لا نعبد حجرا ولا نتوجه لحجر، انما نسلم لله ونتعبد لله. فالله تعبدك في ركعه هنا وفي الركعه التي بعدها هنا، وانت تقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. جاء قرار التغيير فكان التغيير في نفس اللحظه، مسلمين في مسجد اخر نادى عليهم مناد وهم ركوع، ألا إن القبلة قد حولت، وهم ركوع فمالوا كما هم نحو الكعبة، وهم ركوع حتى ما استسلم أما ارفع من ركوع ولف ودوائب، لا وهو راكع مال دار إلى الكعبة لأنه يسلم لله ويلتزم لأمر الله عز وجل. لما نزل عليهم ألا إن الخمر قد حرمت في نفس اللحظة، ألا إن الخمر قد حرمت، وهم كانت الخمر بالنسبة لهم كالماء، يعني الموضوع أصعب بكثير مما تتخيل. كانت يدلك على ذلك أنهم أول ما قيل لهم ألا إن الخمر قد حرمت قالوا قم يا أنس فأرقه، كسر كل الأزايز دي وارميها. قال فجرت في سكك المدينة، عارف لما الدنيا تشتي كده والأرض تتقطين مليانة مية كده، الأرض مليانة مية من كثرة زرار الخمر التي خزنوها في بيوتهم، لما أريقت الدنيا مطرت خمر في سكك المدينة، جرت في سكك المدينة. لكن هذا المنادي ألا إن الخمر قد حرمت قالوا قم، ما قالش استنى شوية طب نخلص القعدة، لا، هذا حال من يشتاق إلى لقاء الله، هذا حال من قال لهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أنزل عليه في كتابه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يكره العجلة في كل شيء، الله عز وجل لا يحب العجلة ولا يحب الاستعجال، إن الله عز وجل يكره العجلة في كل شيء إلا في أمر الآخرة. لما تيجي عند الآخرة ما تقولش هطلع الصدقة بكرة، لا دلوقتي هصلي من أول رمضان، لا دلوقتي هقوم الليل في التراويح، لا من دلوقتي هقرأ القرآن من دلوقتي، هقطع الخصومات والعداوات اللي بيني وبين الناس من دلوقتي، هصل أرحامي وأبر والدي من دلوقتي، استعجل تنوي أن الله عز وجل سيحاسبك على نيتك، وإن تصدق مع الله يعينك الله سبحانه وتعالى ويسددك. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا فيه من الفائزين. اللهم اكتب لنا خير رمضان كله، واكتب لنا خير ليلة القدر كله. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اقض حاجاتنا ويسر أمورنا واشف مرضانا. اللهم اغفر لميتنا وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب هذا البلد الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين. ورحمه الله.